بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ومشايخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيثار والمواساة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو كاتي للسفر يقبل لخزمتي بيغنبرة صلاة والسلام إخوة السربة، إذ جاء رجل على راحلة له بيابيك هات بسر أجل كيوب، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا أوري أدايا وبلاي الراس وبلاي الشفا، وكأنه كسيك خيرك بيبكا هاو كاريك بيبكا بزان بيبستي بشيبوا لفارا الأخواردن للشوين بويا. فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا وكو أو كسي جي كاتوا وكسي بباتا مالا لناو عقل كان زورجار آماجو معنا هنان إشان بات الريوة. أما لا يخلكي تربية بسبا صراحتك هربو يوتربو تويانا اللبيب يكفيه الإشارة ولا يحتاج إلى صريح العبارة. لبيب إشارتك بس آماجيك بس في بسبا قصي صريح داننا وراسكينيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. في غمر صلاة والسلام إخوة السربة فرمي هر كسي سواري كي هيا وسواري كي شيلي زيادة بابيدا بو كسي كد سواري نيا باسر كوي بسر بشتيا. ومن كان له فضل من زاد كسيكيش بشي خوي هي ولا بشي خوي شي زياتر بابروا بيداتا او كسيكواد زادو تويشو خواردنينيا، فليعد به على من لا زاد له. فذكر من اصناف المال ما ذكر باسي جوري كي زوري خواردني كربنا كي خواردني زياتر هي بيداتا او كسي خواردنينيا كي جلوبرغي زياتري هي بيداتا او كسي جلوبرغينيا كي فلانشتي لي زياده بيتا او كسي كنيتي وهكذا. فرن باسي جوري كي زوري خواردني كرد. اما واني كي گرينگي تي داي بر زكان واني كي گرينگي تي داي اب جوتاني مواسات من هب وبدم يكتلو بي. والله الذي لا اله غيره ام حديثي بيغمر اخوه صلاه والسلام خال سر بي جيب جيب كاين فقير لنا ومن نامينت اويك بشي خوي لزيا لبشي خوي زياتري هي بيداتا او كسي كنيتي او قيلاني امرو هي تشي دروسي كردوا او نيا هني جرفانيا برو ليان زياده وليان ارشي وهني كيش برسيانا ونيانا هو دروسي كردوا براس او دروسي هنا كردوا بفي الرابورت الجهاني كان سطا نزیکی شصی پاری سر ارز للای چل بو شص کسی اکا. اما وای کردوا هجاران به هزاران لسر ارز لبرسیتی امرن مليونان. والله راپورت کنی توی گرتو کن بخوین نو هر بویا نبونو جب جن کردنی ام آموزگاری محمدیانه دعکم واز لو قصه زلانه بینن لسر کاغذ نسراو لا بلن مو پیمان مو جرنامه گر دنیا کانو جرنامه جهانی کانا ولا ما فی اوهای و ما فی ندار و هجار کان هی و ما فی اوهای. اما نه فقط حبر على الورق هر وهایش تحفیز و هندریک نیه با جبهه کردنی اما نصوص الشرعيه كان پاداشتي بدواويه ترسي خواي بدواويه گرنيكي هر شي خواي بدواويه گرنيكي پاداشتي ها بدواويه گر انجامي بدي هر بويا حتى قانوني كان بي انوايا نصوص الشرعيه كان هيك لو فرقاني بين تشريعي اسلامي وقانون فرقك يعني تشريعي اسلامي قوتك لو تاني دو جانبي لخو قرتوا جانبي دنيوي وجانبي اخروي اما قانون تنها جانبي دنيايا يا سايك درك الى ولات الامريكا لصالي 1920 بو 1930 لو بين تقريبا صالانك لو دورو بربو بالريال يندرك مي قدغك وقدغش ينكربو ماوي 4 صال لو بيناو مليونها دولار ينصرف كربو اعلانات وناشرين كردني مي بو اوي ترك بكري هرچی ان کردوای 4 سال نه انطوانی و نه انطوانی و آخری بدسی خو یان چون بغیر خیان درک بدسی خو شان لخو یان کردو تحفیزات قانون بتنها ناتوان اجبکات لخوتان الاوروبا عقل النابر ما يخراپ و ناتوان بغیر درک قدغی کنه توانن بلا منار و تسر او اندا غرامات بچن مليونها دولار بس حكومه قازان جي كل غرامي كردني خلقه بلا فايده نكرت فايده نكرت بويا قوتي شرع لكويا عقوبي بو كسد ناوا هاندري دانا بويا ولاتاني اسلام امن دارانين كم ترى دوله من يك اسرافك دو ايه دو حديث بو هين يتوشر مزال بيوسركات اخوارو يار متي دو هجاردا اما دوله من يك اخوان ناس تشيليا تشيليا غلقي پاره ای لی ارشه ولی هلا گریت چی لگلا کی چی بو بینی تو آیت و حدیث برای پینیه قانون قاطعی لیت با قانون چی وای لی اکی یا ایر متی هجارو نداره کن بده آد و حدیثی آو های هر کسی زیادتری هی لها و رکی با بیده تها و رکی با بیده تها و رکی ام دق شرعیانه التکافل الاجتماعی ک شرب امتی اسلام فروش نسر تکافل اجتماعی قسم بالله يك دقني لتكافل اجتماعي بقي او قوربت وكو دق تجاي وكو واقع كواقي اهل الاسلام بفضل اخوان مقارنه الى الواقع اوانا سرباري او مسلمان لا داني زوري انت داي بلام در نتيجه الاوان باشتر او فرق ايمو نياراني دين شي ايمو اقراركين بلا داني مسلمان بهالين بكم كرتيان بلام اشلين براوردي كان لقل اوانا هل امان باشتر هر مسلمان باشتر چن لادان و خراپه و چتونی و داوین پی سی و دست پی سی انتابی هر لوان دست پاکترن لوان داوین پاکترن لوان چاکتر بفضل خو جا سرنجی گوره اسلام دن افرمی حتى رأينا انه لا حق لأحد منا في فضل حتى او اندوتي فلان خواردن باکز لخوی زیادتری نبی فلان خواردن که لخوی زیادتری هيا لپیویسی خوی زیادتری بابی داتا او یک نیتی حتی و مالیان وتمان لوانی لبشی خو من زیاتر بو من نبی هلی گرین فضل عین زیاده حتی و مالیا دوتمان حق من لوچ حق من نبی زیاتر لبشی خو من گرین رواه مسلم بفضل خو مسلم روایتیه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آتوا خزمتي آفرتك ببردة منسوجة بردة كي فيها ببردة ألين كراسي كي شوار قوشي أشلين كراسي كي خدارة مخطط كساء مخطط أو كساء مربع كراسي أفرمي كراسي كو تنراب بدس منسوج بو فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها لأكسوكها أما مسليك كالعلمي نحو دراسة أكري تقديمي الضمير كان شون شوني ترتيبي أكي شون شوني ترتيبي أكي أفرمي سيكا ضميري مخاطبك لأكسوك يعني أنت يا رسول الله لأكسوك ها أكي خصوت أدواو بوية ترتيبي الضمير أبن ششني مخاطب أو سا غائب لأكسوك ها يا رسول الله بدسي خمت شنيم وبوي بيكما بري تو وتوبي بوشي بوتوما يعني بتايبت بوتو دوريوما فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم آداب كتاية كسيك قاتيك كردي بهدية بوتا دوري هين يبود لي ورقرة ألا بولنا بوتا دوري وما يا دول رتان كلاشك أدوري كلاشك مثلا كردي خومن كلاشي كردي أدوري مثلا أنا بدأ سيخوم دوري ما بوتا ولا بيبكي لبيبكا ورقرة لي هدية بي خوشة يا قلمك ألا لسفر بما بوتا كري وما عتريك بوكر ألا بوتا كري وما هنا وآكذا فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها سريع وقيدب كان وري قد بلان بيوستي بو يعني بيغبيغم الإخوة محتاجي كالوبالو عليه الصلاة والسلام قلت ما رسول إخوة نيبوا يا هيبوا بخشيوتي وا شن دليلتان بي زور دليلتنا مكتب أخوة المان كرسول إخوة هيبوا بلان هلين قرتوا بيان هنا يكسر بخشيوتي وا جاروا أبو مليون دينار حساب ما كل جاري كانت تدبير من الدرس كان نزیکی 5 دینار و 5 دینار که وقت من هر دیناری مسقاله بود مسقاله حساب تان کلو افزام بودن 250,000 اوکاتا من نزیکی میلیونی نیش خوری و رجع آوا ببخشی آوا افرمی محتاجا الیها فخرج الینا و انها لازاره افرمی او بر رسول خدا علی صلی الله و سلم هات در و بلامان چو عین یک سر رجل مال کرده بر كردي برو تماشاخين وكو شوال كردي بي إزار لقال رداء ماني إزار وتاني لأخوالنا وكو شروال أبوشري رداء جوتاني وكو قميص يساقوما قميص بيالين يعني شروال وقميص شروال وقميص رداء قميص يقيو إزار شروال كي فقال فلان فلان كزوتي كيه ألين عبد الرحمن كوري عفو ألين سعدي كوري بي وقاص بو والله أعلم ألين غير أوانيش بو غير أوانيش جيرنا بو سنيها يعني يا رسول الله أي رسول إخوة بيدب من بيبوشم محتاجتي لبري كردو التهازة يسل لبري كردو الله بيدب من بكم بلو يعني بيبخش بمن ما أحسنها تنجوانا ما أفعل وأفعل به دو صيغ لصيغ قياسي لا تعجبا فقال نعم ما أحسنه يعني تعجبا ما شاء الله شن جوان ما أحسن يعني شن جوان فقال نعم وتي بلى يعني أيضا بيت فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم رجع هو يعني سبحان الله وكأنه نيشت في أمر خالد داني شيء هل بري بنيت وتي شن جوان يا رسول الله رسول خالد داني شتو توزيع دعائها الصاوى ثم أرسل بها إليه يعني أرسل بالكساء إلى فلان جل برغي ناردبو كلا كساء كي ناردبو فلان كس فقال له القوم وتيان ما أحسنت كالي باشر نكر لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها بس شو وزاني أنه محتاجا إليها سيري حالي في أمودي خوايان كردو عليه الصلاة والسلام وهل وها يكسر هستاوة لبري كردو اشتاك محتاج النبي هل يقريب أنه نبو ججنة كي تبرد بوني كي تبرد كهل صلاة يكسر كردو تبري وكو قمص الله يكسر ماي بيه خمس الله يهدي في بدي يكسر بكاتب بري بلقي هو بيوتر محتاجا إليها أقر هيبوا يبيشتري كيتب يكرد بري والله أعلم فقال نعم فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لما لسك الداني اشتبه فرمي باشا قراوه ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه دايكن دو باشا ناردي بو كابراو فقال له القوم ما أحسنت قال باشر نكر لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته ببو بيوسي لبريك كتبت البندري وعلمت أنه لا يرد سائلة أي الزاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كسي داوشتيك اللي بكار ديناك فقال إني والله ما سألته لا لألبسها إنما سألته لتكون كفن والله دوام لي نكر بوي لبريكم دوام ليكر بوي بيكم كفن لبرخو ببريخو بيكم كفن ببريخو قال سهل فكانت كفن سهل فرين بوي كفن بري بريتي بولو جلو برقا أو كيساء وكي أم حديثة بلغي بو بابا كمان كبرتي لباب الإيثار والمواساد سرطة وثمان إيثار ومواساد شيئا كيف يمر إيثار ومواساد يعني شيء ما براك يا خمتو ما براك يا خمتو انسان او يخوي حسب ابراهيم قال شنو أي مواسات. أي بارك الله بك. إثار بريتيا لوي خود خيت شويني براكت بزيات روا مواسات خود خيت شويني براكت يعني محتاجي ديناريك خود خيت شويني براكت تو محتاجي أوج محتاجة لا إثارة أو خيت بيشي خود تو محتاجي ديناريك دينارك في أدري أوج محتاجي ديناريك دينارك أنا بديت أبو بيوتر إثار وبيوتر إثار بلا مواسات خد بكو او خيت شويني او بخد بيت خوش وبوجه بيت خوش بلا ام لا اثاره او خيت بيشي خوته فضلي او لتسر خوته ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاص. وعن ابي موسى جاوتمان مناسبي ام حديث شي ابو بابك رسول الله عليه الصلاه والسلام كاتي ابنهم صحابه محتاجتي كدوايك ولي حالبي محتاجتي بو يكسر الكلب لغي داكني ويدافي سري حديثي دهاتو كان سبب مواسات. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الأشعريين بس أشعري كان ماكر أهل صفة إذا أرملوا في الغزو أقربيتوا لغزو أرملوا يعني هيتشان بينما تيوشوان بينما ينزيق بيان ميني إذا أرملوا في الأرملوا لشيوات وهو يبقى أفرته أرملا أو يكب يأو كين ما بي يعني شيء بوماوته وكأنه الرمل بوماوته هل عرزك بوماوته هل بويا برد قال تبارك وتعالى فرمي شيء أو مسكين ذا متربة مسكين يك ذا متربة يعني شيء بس ترابك وخاكك هي بويا تربت يداك تصدق الله ويبه يكلم معنا كاني هجار بي يعني بويا وتي أنا بويا أرملوا يعني شيء يعني وكان هرم لكان بوبينت يعني هيك أنا مينت ما بس لير أو تاني إذا أرملوا مش قوتي لغة عربة في هذا عشان بقوت إذا أرملوا في الغزو لغزايا تيشوي النما يتوا يا بلو نمان بتشوي أو نزيق ويات ولا نمان أو قل طعام عيالهم بالمدينة يا خواردني معلوم من الله كم بوايت ولا شاري مدينة سيك جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد لا يخو من سرپوشی بیم، سرپوشی بیم، میبینی نه سرپوشی. آوسته سرپوشیان بکاریه نه. بذی استبا ور نکنم، آوشتانه. مثلا نه علاقه و کیسه و آوشتانه دروز بوا بکاری نه آوشتان. اле ثوبی کنی نه، قماش کنی نه، دیان نه. هر کس چیه هر دی خسبانی. خریق طاوی خوردنی نمینی. هر کس چی بود لماله یه هاورت. أوسى ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. أوسى جامع كان أول بيكساني لبينك يكجام وبوتو يكجام بوتو ويهرهم ويان بجدار لمالي كسي كان 15 كيلو جنم هيا لمالي كسي كان 2 كيلو ماو 2 كيلو كأهات 15 كيلو كأهات 2 كيلو يبو أهات أيان كده بان سرفوشي بان قماشي. أوسى یک جام بوتو، یک جام بوتو، یک جام بوتو. هقت لیل صحابة، اما آوپیا و اینکه فرزگار فرمی رضی الله عنهم و رضو عنه. خوایلیان راضی و خواجه لمان راضی. آنج لخوار راضی. لنعمتی خوایل وی پیان در راضی. رضی الله عنهم و رضو عنه. بیالن رضی الله عن الصحابة. خوایل صحابة کان راضی بیت. اما بریتیل ایثار و لمواسه. رحمتی خوایل نمی بیت. کام باب جوانی دانه. وأم حديث جوانا نيلم بابا بن الخبر بيزهينا وي رسول الله فرمي فهم مني وأنا منهم أو أنا منهم من إجلوانا أم طريقة طريقين منا منهجي منا الربازي منا إنسان مواساتي به بشي خوي لقلب دا كان يدا بشفا نالله هي خوم بو خوم هي توش خوم أبي محمد يا نبي هي من يجي تويا أو من يجي تويا أم بريتي لدروش من إسلام او دروش می جاهلیت و دروش می نفهمیه ای خوام خوامی تو شخو دروش می ظالم مستمکار کانه اما دروش می مسلمانان دروش می محمد من علی صلی الله علیه و سلم و پیغمبر من و نوری چاو من هی منی جی توی او منی جی توی پیویس بود دست که گرفان ما ببه مالا کمالی منیه بایل نو سلف ابوه اغی بیستید بو لورقيك بنو سبوم نوك بيت بلان برن بارو غير نبيت لورقيك مس خم خم وتنير با عرقينا وتعود نتكي الربارو لورقيك بنو سب ويهب ولا بيا وشا كان رحمتي خوالي بيه ك الله برادر أول نية بيويست كابوي دعوة إلي أبكي والله إذن هي دس كما جيرفان تاو بوم أبي دس كي تجيرفان يو بيب بهر كاتي برادر قشت بين تان لو رادو بزن برادر يجان وجان يو برادر يجان وجان أبي برا بي بي بي يقدس كأم سنة لم سرم لم روش قالوا لم سردم براسي قرسائي تياه صعوبتي تياه أما كوتاي بابي إثار لقل بابي مؤساتا يسسي باب من ماوى لو باباني كوا نتوني تخزمتي فيها وشاكان ويقزري خيراكم إن شاء الله تعالى سرتا لبابي الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى دسبيكم بابي كرم وإنسان بخش ديها وبخش لبيناوي إخوة لو أنا عبد الله كوري زبيلة فرمي والله أفرتيكم قد نبيني ولا عائشة وأسماء سخي تربي عائشة اشتبوا بهاتيك سنية بخشيه وكوية كردوا وكوية كردوا بوايا اشتي باش أو سأي بخشيه أما أسماء هيتي هل نيقر تشيبوا بهاتيك سري بخشيه ولا فينا إخوة تبارك وتعالى أسمعي للرجل عبد الله كري عامر لسر من بربو أسمعي على الرجل عبد الله كوري عامر لسر من بربو طبعا أسمعي باسي بيايا سخي من بوكا كشيخوي كيكا لبيا وبخيلة كان علمي قولوا معروف إيشا علمي أقل شيء مشتي السيرة الصبايا علماء بيس سخي بيان بلا هبو نوع علماش هبو نوع علماش بخلي هبو زورت الله أهلي علماء لغة وأني علماء زمان وغيره أو بخلي أنت دابوا بخيلي أنت دابوا بلام بخيلي يعني رزيل رزيل بون يعني دز بلاو نبون دز بلاو نبون بلام لنا علماء شريعة وفقهاء بزوري بخلي أنت دا نبوا بلام مثل عالم جمروفة أكري عالمها ببخيل به بعكس ويك هنيك نظريا بعلماء نظري معصوميته أو فهم الزور غلطة أبي خلق لعالم برون عالم مروفة هركسي واتي جيش لعالم لسنوري مروفي درشوا سنوري بزاندو كسي جاء له عبد الله كري عامر شو سر من بر الله الرجي ججني قربان بو لبصرة رج ججن قربان وخلق يزور سيدم تكاخد بيان بودي الله دمي شوية كحرشي قصي بونهات الله يوتي قسم بخوا قصة نزاني وقصة بونهاتن ورزيلي دان لسلك وناكم يعني أو النبي رزيل أو النبي قسم بونيا قسم بونيا وهروها قصة بونهاتن وخد جم وتارك تان بيت طواوكم ببي أو يقصي كتابكم لقل أوش رزيل وشروب أجر اللي روه كأنه بلا اللي روه خاب بشي ندابتم لو بشي دام كبيا بخيلم والله أمرك هزنار واتو حتى وكو هركز برو لو بازار براني بزينه وسعره كيلو سلم بارا كيلو سلم بخيلي قصه نزاني كوناكم ولا جاني خون اگر اممنيا تشي كم هيا دز بلاوي كم هيا بو هركز برو شكلو بازار بزينه بارا كيلو سلم بارا كيلو سلم طبعا ما سخاوته براسي سخاوته وكالكي كرد لبيل يعني بردو كقصي بونهات وشتي واش دري داول لنا علماء لنا التاريخ كابرها توت سر من بر وقصي بونهات شتي واش زور ريدا ومن برج راسي قرسائي خويا زورنا راح تسال من بر زورنا راح تسال من بر حتى ما مصاحب و كيسال سر من بر وثمانيه كلا سر من بر يا كم جار شو تسال من بر هو شوتو هلا بين بريد هاتي عرزه كم جار سر من بر سامو هيبتي من بر هيتي عجيبه زور بو كسك هيبتي من بر بزان اما كم حيايكي بحيايكي بيشرم بران بر بخو بخلق كسوا هيبتي من بر لايني كسوا هيبتي من بر لايني اما كسك هو بزاني براسي جمعانا وسر من بر هيبتي خويه هل وها قيس فوري سعد الله قرزي أكردو خوراكي خوراكا كي أو خواردني كأي خوار رجانا قرزي أكردو خواردني أخوار بويا عفوا قرزي أكردو خواردني أبخشيو بخابك قرزي أكردو خواردني أبخشيو بويا أبو بكر عمرو تيان وزن بياو بيري هر قرز بكا وهر خواردني أتخلق قرز بكا خمان الله رجو ناوي وهروا ناوي بويا أبي تجير قرز بو هرشي باري باو كي هيا أبي يتحق قرزي أم كريا بويا رويشتن سعدي شو خزمتي في أغمار عيسى الله والسلام وتي من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب يبخلان على ابني كيف عذر بؤهين يتولى آستي ابن أبي قحافة يعني أبو بكر وابن الخطاب يعني عمر يكور الخطاب يعني يكور كم رزي البيت وقيل وقفت على قيس عجوز فقالت أشكو إليك قلة ووقفت على قيس عجوز فقالت أشكو إليك قلة الجرذان الله أفرتك هذا أفرتك بتمن بقيس كوري سعدي وت سكالاي كمي مشكلة مالك مكان سكالاي شي سكالاي كمي مشكلة مالك مكان يعني شي بلا كان كي حالي بالوقس أبلا أحسنت مالك خواردني تيابي مشكي شي هي سبحان الله لم أفرت كان عاقل تي أشكو إليك شي وتي سكالاي بيمشكي مالكم دلايت وقع الله يوتي ما أحسن هذه الكناية كنايتي تن جوان يعني معناها وردني زور جوان املأوا بيتها خبزا ولحما وتمرا مالكي بركا لا غوشت نانو خرما هل وها معاوية جاري كان صد هزار أن يريبوا ذلك عائشة رضي الله عنه أفرمي فوالله ما أمست حتى فرقتها والله إوارين كردو هر صد هزارك هرم يبخشيه وهل وها أيوب كوري وإلى الله ده هزارين هنا أبو عبد الله كوري عمر فربي أبو هرهم يبخشيه كشي بيان يكي داوي درهم يكي أكربو وي آلف داتا آجل لكي داوي درهمي درهمي الف بو اجلقي الله والله بقرس سندي ابوي وتم برايان بياو تشا كان هو نبونيان بو بيت هل يا نغرتوا هل يا نغرتوا لا سير على ابن بلي ذهبها توا لنا فعوى الله عبد الله كور عمر نمرد هتا وكو جماري او كساني ازادي كردبو هزار كس هزار كس علي يان زياتر بول هزار كس كاتي وفاتي او نكسي ازاد كردبو ايدي ازادري انسانك جران بو هبو باي 20 هزار درهم بو انسان 20 هزار درهم بو كويله باي 20 هزار درهم بو من السعر جران بو هبو زياتريش هل وها لا أوسي قرني قرنية وهاتو أوسي قرني معروف ومشهورة أظن فرميتي هذه ليلة الركوع فيركع أيهودم شوشوي ركع ركوع بردنا دس يكرر ركوع بردنا تاب بيان أجر شوي ده هاتوي بسر بهاتايا أي فرمو هذه ليلة السجود أمشوا شوي سجدة بردنا أي فرمو بس سجدة بردنا هتابع يعني طاوية كرد أجر رجي دهاتوي بسر بهاتايا تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب حرتشي لما لخي بوايا لا شربته لا خواردمني ولا خواردن هرمي أبغشيه أي فرمو اللهم مما تجوعا فلا تؤاخذني به لصلاة دارني بأخوان الإخوة هركس إلى برسيتي أمري إخوة إلى من نقلت خويا بهوي او برسيتي امري لمن نجريت ومن مات عريا فلا تؤاخذني به خويا هالكسي كيشدا بهوي بيبوشتي و بيجلو برجيا و بهوي روتيا و بهوي سر ما وصلوا وفاتك خويا لمن نجريت شن جرنجا انسان او ها خمي دورو بركي خوي بي شي جاي اويل استي مسؤوليته ببرسياليتي بي اغير دور بركي خوي بي لمملكتك ولا ولاتك خوي بي زاني محلط محتاج خلق في استيانا بويا بيغمر عليه الصلاه والسلام باسي الامام العادل اكاين دست صلاه داري ذات فرق كواتا لاسلام ابي تاك تاك كان ايش خمي ملتي ان بيت ابي تاك تاك كان ابي تاك كان يكون ملقى خمي ملتك ان بيت وشاين بملتك وبيت المهم لم باروا اگر به لين وزور زورا باش نسر باب الهات وكبرتي باب النهي عن البخل والشح باش ان شاء الله هنيق لا ساري فيها وشافن كدرس في شطه وما كرت رينا خدمه هنيق من باذن خوي جورا لا خالد كوري معدانا وهاتوا افرمي خير ما مال العبد من تفع به وابتذله باشترين مال انسان او ثاني ببخشته له في نايخه وسدي لبينت وخرابترين مال عبد كام ثاني ما لا تراه ولا يراك وحسابه عليك سيزور جوانا والشر اموالك خرابترين باركت ما لا تراه ولا يراك نتويبين او توبيني انا وقاسته توديت انا والله او تويدين والله او توي يعني قرفانتي نديه دستوي نديه ولد قلت له انا وقاسه قبل ما الله لا تراه ولا يراك نتوه بيني نو بارك نبارك اشتوى بيني بلا وحسابه عليك حسابك ايش بسرت وين ونفعه لغيرك اي سودك بك ودويت وين هالبويا هيك لا بياو شاكان بياو هيك بيني بلكو احنا في كل قيز شن درهم هيك بيني وتيو درهم انا هيك وتي هي خوم وتي نخير هي تونية حتى وكو ني بخشي تولى فينا إخوة الله كابر عيش سباسي كله وتي أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك أنت للمال إذا أمسكته توهي باري حتى قلي ديتو وإذا أنفقته فالمال لك أقل بخشي تو أوسى فارك هي توي بس إم خالش ما كان لحديثي أنت لحديثي أيكم ماله أحب إليه مالي وارثي كم تان لأيوم مالك إلى مالي ورسك إلى خوش ترى يعني يا رسول الله همان مالي خومن لمالي ورسك كمان بيا خوش ترى فرمي دي مالك إيوا أو تاني بخشي وتاني تو مالك إي ورسك تان أو تاني كماوتو هروا لحديثي أويك دا بيغمري خوي سيد وصلى الله عليه وسلم عايشين وتي أجر لك تان بخشي وتي بلي بس شانك أي ماوى وتي هميتان تيكر وتي هميمان بخشي وتو بس شانكي ماوى شانكي ما أنا بخشي وتو بيغمر إخوائش عليه الصلاة والسلام فرموي شانكي يعني شاني حيوانك لقيامة ننسلها أو هي أولية أو كماوتو شي ماوتو او یک بخشیتان تو ماوتو، او یک بخشیتان ماوتو، او یک کماوتو نه ماوتو. چون انسانی خواب تو هیز خویت، یه حالی اگر لمال کی خویت. و یه لیش باسی و مانکر کار. مال انسان باید فرمیشی حکمتی زور جوانه و شا و بیته. که با کابل وای بود احنا فی کره قیس کابل ام بیته بود. و تی انت للمال اذا امسكته و اذا انفقته فالمال لك. اگر پارو مال بگری تو، توهی پاری. ایتوا توهی پارانیت شو روز مشغولی بدوایا کاتد لی اجری وقتد لی اجری طاعت عبادتد لی اجری وای تعالی لی لخود تور راکی بهی پاره و وای دان فقط او کبخشیت او فل مال ولک اسافر معلقهی توی جا فرمی و حساب و علیک و نفع و لی غیری حساب خیب و توی اربی لباسی بخیل شباس من خود من انسانی بخیل پاره معلقه هلا جری ک امریت حساب و کتاب خیل گل کری سودشی لب پارکی خوی نبینیم. لهشامی کری حسان و الله جمله حسانی بصریب و سونی بخوا اخواری فرو ما اعز احد نی الدراهم ایلا اذل الله. هیچ کس یک نیه درهمی لا گوره بی یعنی پارو فلس و دیناری لا گوره بی الا خواه زلیل یک هر بوی ابو العتاهیه شعری که هی زور زور خوشه فرمی اراد دنیا لمن هی فی یدیه عذابا كلما كثرت لديه اراد دنیا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه دنيا لا يهرك الزور به أبيت عذاب سريع شو ما عندبون ما ينتيبه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه هركسي الدنيا إلى سوق بيت رزي ليبريت بويا دنیا دنیا گرک قسم بخواد یه تبردست بس دنیا دنویت تاقی کن دنیا دنوی یه تبردست خوی که دنیا نویست پشتد لیکا سبحان الله بوی خلقه ملش کینی بس دنیا دست کنی دستی ناکی خلق شیر یه تبردستی دنیا نویت توهین المکرمین لها بصغرین و تو کریم کل من هانت علی اوی دنیای گوره بگوره لابه دنیا ایهانه یکا اوی دنیای لا مهان بی و بیرز بی دنيا رزيليت واذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما انت محتاج اليه اجشتيك بيزنيه وازله بينه او اشتبك بيستيك بيتي سري بيسي خد ما قرب دوي دنياي بو يفرمي ما اعز احد الدراهم كسد باريلا خوش ويز بي ولاي غوره بي الا فارسر شو سركزيك وحزم كره بحازم افرمي قوم لحسن بصري بو يفرمو بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك فلم براسي دو رفيقي زور خلاف الدينار والدرهم سيك دائما هالات دائما هالا قلت لقير فان حتى شي بو شنو بزان الرفيق كم لبيرنا شو بزان رفيق كم لبيرنا شو بزان هالا قلنا والله رفيقي خلاف واز لنا تا زرر لي هذا بو يا ابي انسان او رفيقان بخواسته بقوازته بنفع وبسود وبكلك هروها لباري بخيلي ولا ابن نحاس واتو افرن كابلا يكبو زور رزيل بو بخوي حتى على عمامين ميزريان يعني بهدي بيدا شكل سي كتو يكي يكي كرد السري او كي يكون بو او كي تكر السري انجا يك عمام كرد سي عمام يك عمام كرد سي عمام او سي ميزر وامنة بابي الايثار والمواساة بلام كاتا كمان طوابو ان شاء الله درسي داتو أشم خزمة باب الإثار والمواساة أو سأشم سر باب التنافس في أمور الآخرة ويقول مفق من كاهدات من دبور رأس الشقام إسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب